الحمد لله القائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والحمد لله القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله القائل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إن الله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، من قائل: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أيها الصائمون، عنوان هذه الخطبة حقوق الإنسان. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. امتلأ المسجد في رمضان، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة، وامتلأت الرحبات المجاورة للمسجد، ودلف الخليفة يصل إلى المنبر ليصلي بالناس، وسلم على المسلمين وعليه ثيابه المرقعة الممزقة، وسلم وجلس. من هو الخطيب؟ إنه عمر بن الخطاب، إنه الذي دوخ الأكاسرة والقياصرة، إنه الذي داس إمبراطورية كسرى وقيصر تحت قدميه، ووقفت الملائكة تستمع الذكر وطوت الصحف، وأنصت الصحابة في المسجد فلا تنبت تنبس شفه، ولا تهمس رائقه، ولا يسمع حرف. ويريد الخليفة أن يتحدث في رمضان عن أزمة المهور، وعن تخفيض المهر، وعن كلفة المهر على المتزوج، ومن حقه أن يتحدث، وله أن يتكلم، وما له أن لا يعظ الناس. وفي أثناء كلامه قوطع الخليفة على المنبر، صوت انبعث من مصلى النساء من آخر المسجد، امرأة تولول بصوتها في آخر المصلين، تحتج تعترض تتكلم، معها رأي آخر. فسكت الخليفة وسكت المسجد، وتحولت الأنظار جميعا إلى مؤخرة المسجد، إلى امرأة متحجبة وقفت وسط المصليات تعترض على أمير المؤمنين. فأنصت: ماذا تقول؟ قالت: أخطأت يا عمر، إن الله يقول في محكم كتابه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وظلما مبينا. إذن هي ترد بآية، إذن هي تعترض وتحتج على الخليفة بقرآن. فماذا قال؟ أنصت وتراجع عن رأيه خطوة، ثم رفع رأسه وقال لها وقال للمسلمين وقال للتاريخ وقال للدنيا: أصابت امرأة وأخطى عمر، أصابت امرأة وأخطى عمر، ليحفظها من يحفظها وليتجاهلها من يتجاهلها. ثم حول مجرى الخطبة يساند المرأة في رأيها ويقف معها ويشكرها، ثم نزل. هل قال لها: خذوها فغلوها الى الحبس غلة تموت الخوافي تحتها والقوادم؟ هل قال لها: خذوها الى السجن وخذوا عليها تعهدا الا تعارضني مرة ثانية؟ هل كبتها؟ هل عنفها؟ انه يعيش الخلافة الراشدة، انه يعيش حق الانسان. وينزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. ان جاءك مشرك معه اطروحة يريد ان يتكلم وهو مشرك فاستمع له، افتح صدرك، احلم عليه، اتركه يعرض رأيه، لا تعنف، لا تقده الى الحبس، لا تسجنه حتى تسمع رأيه. وبالفعل فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة رمضان اذكر لكم ثلاثة مواقف له في رمضان وهو يرعى حقوق الانسان. الانسان ليس بهيمة، انسان سميعا بصيرا خلقه الله، له حق، له رأي، له كلمة، عنده قلم يحمل ابداعا. وقد يكون هذا الانسان اكثر منك ذكاء واقوم منك قيلا واثبت منك قدما. اراد عليه الصلاة والسلام ان يعود الى مكة وان يستردها وان يفتحها بلا اله الا الله، فاستقبل القبلة وقال: اللهم عم خبري على قريش، اللهم خذ اسماعها وابصارها فلا تعلم بي حتى ادخل مكة. اذن الامر سر ولا يجوز كشفه والقرار سري. فانطلق احد الصحابة فكتب رسالة خائنة، خيانة سرية، يخبر بها قريش ان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان يغزوكم فانتبهوا. واعطى الرسالة امرأته فوضعتها في عقيصة رأسها واخفتها وذهبت، واصبحت في روضة خاخ بين مكة والمدينة. فانزل الله الخبر من السماء: ادرك المرأة، جبريل اتى بنبأ سري عن الذي يعلم السر واخفى. فانطلق فارسان وراء المرأة وجرداها واخذ الكتاب، فاذا هو خيانة مفضوحة. من هو الذي فعل ذلك؟ احد اهل بدر من المسلمين، حاطب بن ابي بلتعة. فاستدعاه عليه الخطاب. قال عمر: يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله، دعني لأضرب عنقه. أقتل الإنسان سهل؟ أحبس الإنسان سهل؟ أمصادرة رأي الإنسان سهل؟ مع العلم أن فعل حاطب خيانة للأمة الإسلامية بأسرها. قال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، وما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتسيل دموع عمر ويسكت، ويقوم حاطب وقد عفى عنه المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويستمر في طريق صلى الله عليه وسلم فاتحا في رمضان، فيلقاه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث الذي قاتله وسبه وشتمه وباع أملاكه وأخرجه من داره وانتهك عرضه. لقيه فسلم عليه بالرسالة وقال: يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتسيل دموعه عليه الصلاة والسلام ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم يدخل مكة ويسحق الأصنام ويزيل الشرك والوثنية. ولما أذن المؤذن للظهر أخذ بأصابعه الشريفة حلق باب الكعبة وهزها وقال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ ماذا فعل قريش بحقه؟ سفكوا دمه، قتلوا أصحابه، كفروا برسالته، شوهوا سمعته، أخرجوه من أرضه، قتلوا محبيه، وقفوا ضده. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. إنها حقوق الإنسان في رمضان وفي غير رمضان. إن حقك أن تعيش محترما في كلمتك، في رأيك، في بيتك، في قلمك، في مالك. لا تعيش خوفا ولا إرهاقا ولا تصنتا ولا عنفا ولا تخويفا ولا إرجافا. غدت ثياب جميلة من اليمن فوزعها أمير المؤمنين على الناس عمر، كل مسلم له ثوب، لأن المال مال الله، والثياب من عطاء الله، والرعية أبناء الله. وبقي ثوب لعمر فلبسه، فوصل الثوب إلى ركبتيه. الرجل طوال، الرجل عملاق، يحتاج إلى ثوب آخر. فقال لابنه عبد الله: يا عبد الله، أعطني ثوبك الذي هو حصتك مع المسلمين لألبسه، فإني طوال. فأعطاه ثوبه، فشبك عمر هذا الثوب مع ذاك الثوب، فأصبح في الحساب له ثوبان. وصعد ليتكلم يوم الجمعة، حمد الله وقال للناس: اسمعوا وعوا. معنى الكلام: انتبهوا لما أقول واسمعوا لما سوف أحدثكم به. لكن سلمان الفارسي له رصيد من الإيمان، ولو أنه ليس بقرشي ولا هاشمي ولا عربي، ثم هو ليس من قرابة الخليفة لينال حصانة دبلوماسية ألا تناله الحق على الأيدي، لكن لكنه فارسي، أوصله الإسلام إلى سلمان من آل البيت، فيقف وسط المسجد كسلة السيف فيقول عمر اسمعوا وعوا، فيقول سلمان والله لا نسمع ولا نعي، والله لا نسمع ولا نعي. قال ولم يا سلمان؟ الأمر سهل، أجره حتى يسمع كلام الله، لا تصادر فكرة، لا تصادر كلمته، لا تقده إلى الحبس حتى تسمع رأيه. قال تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبا ثوبا، أين العدالة؟ قال عمر يا عبد الله قم فأجب سلمان. فقام عبد الله والناس سكوت والخليفة ساكت وسلمان ساكت، وعبد الله يبرر للخليفة فيقول إن أبي رجل طوال لا يكفيه ثوب، فأعطيته ثوبي إلى ثوبه ليلبسه. قال سلمان يا أمير المؤمنين الآن قل نسمع وأمر نطع. فاندفع يتكلم، إنه الإسلام الذي حرر الإنسان من أن يكون عبدا للإنسان، إنه الدين الذي قدس كرامة الإنسان فجعله مخلوقا آخر يختلف عن الدابة وعن البهيمة وعن العجموات. يريد عمر أن يمتحن جرأة الناس في الحق، ويريد أن يشطب على المجاملة والنفاق والرياء والكذب والمدح الكاذب الخائن. فوقف على المنبر ثم قطع الخطبة وقال أيها الناس ما أنتم قائلون لو رأيتموني حدت عن الطريق هكذا؟ معنى الكلام ببساطة، ماذا تفعلون لو انحرفت عن المنهج الرباني، لو عصيت الله، لو ظلمت، ماذا تصنعون؟ ولو كان غير رعية عمر لقالوا لغير عمر أنت لا تخطئ، أنت لا تضل ولا تنسى، أنت لا تغوى، أنت ألهمك الله، أنت نور الزمان وكوكبة الفلك وبركة الوقت، كيف تخطئ أنت والغيث ينزل بسببك من السماء؟ كيف تخطئ أنت وعقلك في كفة وعقل الأمة في كفة؟ لم يقولوا ذلك، إن الكذب مقيت، إنه سخط، وإن الرعية إذا تحولت إلى بهائم تصدر بكلمة وتورد بكلمة فقد مقتها الله وسقطت من عين الله. يقف أعرابي في آخر المسجد سيفه بجانب السارية فيسل السيف، وعمر يتلفت للأعرابي فيقول الأعرابي والله يا أمير المؤمنين لو رأيناك حتى عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. قال عمر وعيناه تدمع من الفرحة بهذا النصر وبهذا الرأي، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من لو قلت عن الطريق هكذا لقانوا بالسيوف هكذا. إن الأمة المنسوخة هي التي لا تبدي الرأي البناء الصادق الناصح الذي لا يهدم أمنا ولا يثير فتنة ولا يلعب بمعطيات الناس، لكنه يقول المخطئ أخطأت، وللمنحرف انحرفت، وللظالم يا ظالم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خافت أمتي أو أحجمت أمتي زوجتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، معنى ذلك سقطت من عين الله. فلا يرضاها الله أمة شاهدة ولا أمة ناطقة ولا أمة وسطا ولا أمة عارفة. ها هو رمضان وبإمكاني أن أتحدث عن الحجامة والسواك والمفطرات، ولكن أهل العلم تحدثوا والخطباء تكلموا وأهل الرأي أوعبوا، فكان حقا علينا أن نتكلم في قضية كبرى هي حقوق الإنسان. حقوقك، حقوق الأسود، حقوق الأبيض، حقوق الأحمر، حقوق الشعث الغبر الذين ينامون على الرمضاء ويلتحفون السماء، حقوق الذين يريدون أن يتحدثوا وأن ينصحوا وأن يعظوا وأن يوجهوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، استقبل العالم الإسلامي شهر رمضان هذا وفي سجون الجزائر أكثر من 30 مسلما يصومون في الحبس. استقبل العالم الإسلامي رمضان هذا وفي تونس أكثر من 30,000 مسلم يصومون في الحبس. شردوا عن أهلهم، شردوا عن أطفالهم، نزلت عليهم سياط الظلمة، قيدوا بالحديد في العالم الثالث. العالم الذي يدعي الإسلام، الدول الإسلامية، لم يحدث هذا في الغرب ولا في الشرق، بل إن تعجب فعجب ما فعله الغرب وما فعله الشرق. أرسلوا هيئات من حقوق الإنسان ومن منظمات العفو الدولية إلى الجزائر وتونس وإلى الدول الإسلامية وإلى العالم الثالث يدافعون عن حقوق الإنسان. سبحانك يا ربي، أرض محمد وأبي بكر وعمر، يصوم 30,000 مسلم في الحبس من أجل ماذا؟ من أجل أنهم أتوا برأي آخر يخالف رأي الطواغيت. سبحانك ربي، العالم الغربي يعيش أمنا وهدوءا واستقرارا، إذا ضرب الواحد هناك رفعت مذكرة لحقوق الإنسان وقامت الدنيا وقعدت، والعالم الثالث تسفك فيه الدماء وتحطم فيه الإرادات وتصادر فيه الآراء ويشطب على جهود الإنسان وتكسر أقلام المبدعين ويحقق مع المخترعين والمكتشفين. إنه التخلف، التخلف عن منهج الله. أيها الناس، صلوا وسلموا على رسول الله وأكثروا من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل أرض من بلادك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اللهم لا تقضي هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مبرور، فإنك علام الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.